قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب في حالي منون عندي مفهم في حالي كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا مستحقا مكسورة فيها وجهان مفتوحة مكسورة عندكم مفتوحة مكسورة ويكثر الجمهور ولكننا نرجح الفتح يجد يوافق قوله مشتقا ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحال. الحال في الأصل هي الهيئة التي عليها الشيء، وهي مذكر لفظا مؤنث معنى، مذكر لفظا مؤنث معنى. فتقول مثلا: الحال الأولى، وتقول: هذا له حالان وهذا على حالين. ما تقول: الحالة الأولى، أو هذا له حالتان، أو هذا على حالتين. أنتم فهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى. عندما تصف الحال، لفظ الحال وش تقول؟ الحال الأولى ولا الأول؟ الحال الأولى، لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى، تقول الحال الأولى. وتقول: الحال مستقيم، ولا الحال مستقيمة؟ مستقيمة، لأنها مؤنثة معنى. هذا هو الأفصح فيه، خلاف ما يعبر به أكثر الناس اليوم، تجد يؤنثه يقول: هذه حالة مهب زين، نعم هذا له حالتين، وهذا خطأ. الصواب أن نقول: هذه حال وله حالة. طيب، تعريف الحال في اللغة قلت إن هي الهيئة التي عليها الشيء، أما في الاصطلاح فقال المؤلف: الحال وصف، وصف، والوصف بمعنى الهيئة، فهو وصف وليس بجامد، وصف. فضلة وليس عمدة، فخرج بقولنا وصف ما ليس بوصف، كما لو قلت: زيد أخوك، أخوك مو حال، يعني مو وصف. وخرج بقولنا فضلة ما كان عمدة، كما في قولك: كان زيد قائما، فإن قائما وصف لزيد لكنه عمدة، لأنه يعني خبر مبتدأ، وخبر المبتدأ عمدة. وخرج بقولنا منتصب ما ليس بمنتصب، مثل ما لو قلت: جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل، فإن الفاضل في الحقيقة صفة لكنه مرفوع، مرفوع وصفة فضلة أيضا، ما هو عمدة، لأن النعت ليس عمدة في الجملة، ومع ذلك هو مرفوع فلا يكون حالا. إذا قال قائل: يرد على هذا التعريف إذا قلت: هذا رأيت رجلا فاضلا، رأيت رجلا فاضلا، فإن فاضلا وصف. لا، وصف لا، وصف. طيب، فضلا منتصب.